أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة تفسير عن القرآن إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن كان من أهل العلم وإن كان من أعلم أهل الأرض، إيه وجه التسمية ليه؟ لأنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. إيه وجه الاعتراف؟ قالوا لأن الإنسان لو استحضر ما لديه من علم بثواب الله أو عقابه، ثم ما لديه من عظمة الحق تبارك وتعالى في قلبه مع استحضار كمال وجماله وجلاله، لما أقدم على فعل المعصية. إذا حتى ولو كان من أعلم أهل الأرض دامه على فعل المعصية يستوي هو والجاهل غير العالم. أي إنسان أقدم على فعل المعصية في التي يفعل فيها المعصية، ما الفرق بينه وبين غير العالم؟ هو عالم من أعلم أهل الأرض. ما الفرق بينه وبين من يفعل نفس المعصية ليس لديه علم؟ إذا نزل من هذه الرتبة العالية إلى الرتبة المتدنية، فأخرجت الآية بهذا النحو ذما للجهل وذما للمعصية. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب يعني في زمن قريب. قرأنا في بعض الآثار أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، ما يركب منه إلا لدي رقيب عتيد. يركب عتيد واحد ولا اثنين؟ لا واحد. ده رقيب عتيد وده رقيب عتيد، مش رقيب عتيد، لا رقيب عتيد والآخر رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب عتيد الجاهل، أدوات الكتاب بالنسبة للجاهل. رقيب عتيد أعتدنا عن هيئنا. لا لا لا لا لا لا لا لا هو رقيب عتيد صفة الملك. رقيب مراقب لا يغفل عن شيء، عتيد حاضر جاهز لكل شيء. ويبقى الآية ما قالتش رقيبان عتيدان لما يصير رسول لدي رقيب عتيدان. قالت من باب الاكتفاء، والاكتفاء من نوع من انواع البلاغة في اللغة العربية، على حد قول ربنا تبارك وتعالى صلى فيكم الحرب. أيوة الباب، وإلا فاللاقي الذي يقي الحرب يقي الباب. نعم. ملك الحسنات رقيب عتيد، ملك السيئات رقيب عتيد. عتيد يعني جاهل للقيام بمهمته على اكمل وجه. نعم؟ لا دمونا احنا اعتدنا زي اعدادنا. اعدادنا لهم كذا، اعلام عذاب السعير، هيئنا لهم وجهزنا لهم. نعم. ماخذنا من اعداد الرتبة. نعم. قالوا ان الانسان هنا معصية لا يكتبها إلا لا يكتبها الملك إلا إذا استأذن ملك الحسنات، ولا يأذن له إلا بعد مضي سبع ساعات. طبعا 7 ساعات تحديد الساعة في علم الله الله أعلم. هاي الوردة 60 دقيقة. يعني مش هيما تعطيها الساعة 1 وتقوم الساعة 7 على ما تكتب. يعني الوقت اللي براحته. لا 7 ساعات الله أعلم برمزها هذه. دائما الساعة في الشرع ليس مضمنة الساعة 60 دقيقة. يعني لما نقول مثلا الحديث حضرة النبي وحديث البخاري وغيره. كثير للذهاب للجمعة في صلاة الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بكرة ومن راح في الساعة الثانية يعني تكتبها 60 دقيقة أكثر من العدد ده طب أقل طب يروح من الفجر طب يروح من بعد طلوع الشمس فهي جاي كله الغرض التفكير سرعة التفكير إنما التحديد الزمني للمدة المعهودة لنا لا. طيب لما كلما تقوم الساعة يقسموا المجرمون ما لبثوا غير ساعة غير ساعة ما أقصد إلا 60 دقيقة ولا غير مدة قليلة تقدم بهذا الوقت فيعني مش عايزين نضبط المسألة بحاجة زمنية اللي هي المألوف والمعروف عندنا والله الأسرع وصلنا سلك لهذه الحديث يعني إن شاء الله حتى أخواننا في فتن الحديث وكان وقت من الفجر للظهر لوقت الأذان ورجعنا قسمناه من بعد طلوع الشمس من وقت حل النافذة هذا هو الأقرب والأليق من وقت حل النافذة يبقى هنقسم الوقت الساعة من بعد الساعة الأولى هنقسمها كذا ده تقسيم برضه تقريبي يعني هنقسمها على الساعة بتاعتها وإلا من الممكن جدا ما راحش تقول راح الساعة 11 دور على الساعة 12 و10 حتى 12 11 لازم يبقى فاضي فياخذ صفة التفكير برضه من المرتبة الأولى كأنما قرر بدأ نعم اللي هو ايه؟ ورد في أثر نعم أثر من الآثار وإن كان فيه ضعف إنما لا بأس كما قال علماؤنا يستأنس بمثل هذه الأخبار والآثار فيما في فضائل الأعمال وفيما يقرب العبد من الحق تبعا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم دون من زمن قريب من زمن المعصية وكلما اقترب زمن التوبة من زمن المعصية دل على يقظة الحق وصدق اتجاه العبد إلى الرب تخيل حضرتك لما شفت تشبيه تقريبي لو علي حضرتك بيت واتت الاموال الان لا اعجل ولا ارجي استدلت غادي لبكره بعد بكره بعد اسبوع فكل اقترب وقت التوبه من وقت فعل المعصيه كلما كان دليلا على صدق اقبال العبد على ربه على صدق صلاته اتجاه القلب الى عظمه الحق سبحانه وتعالى ثم يتوبون من قريب سيدنا عبد الله بعد ذلك صح المساله شويه امر الدنيا كله قليل اي ذلك جواز الشرع عشان بظهر في الكلام سيدنا عبد الله بعد ذلك ما يجينيش تسويف المشكله في التين والتوبه هو سيدنا عبد الله بعد ذلك يقول ان زمن التوبه كله مفتوح لحد ملك الموت ما يجي اذا شرعيه صحيح تقبل توبه العبد ما لم يغرق طيب انما هل قصد الايه كده دلاله الايه كده يمكن ان يكون دلاله الايه على سعه رحمه الله وان التوبه مقبوله في اي زمن ما دام الانسان في الحياه لا بأس ويبقى ممكن نضيف لهذا المعنى معنى اولى وفي حث للعبد على سرعه اتصاله به حتى لا يستولي الشيطان على نفسه ولا يتمكن من قلبه فيأخذه بالكلية أنا لما أفكر في الآية لو اقتصرنا على كلام سيدنا عبد الله بن عباس الزمن الدنيا كله قريب وسيدنا الإمام الحسن البصري ما لم يغرق فهو مفتوع على اعتبار أن الموت قريب وإن غدا لناظره قريب ولما سورة الحشر قالت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الغد اللي هو القيامة، ومش القيامة بالمعنى الشرع الكبير، ده قيامة الإنسان نفسه، ومن مات فقد قام قيامته. فهذا اللي ربنا قال عمر الإنسان وعشره 100 سنة ده يبقى قريب، قال أيوه مدام وقت يبقى قريب، لأنه هيبقى قريب بالمقارنة بإيه؟ بالمقارنة بالعمر الآخرة. يبقى لا وجه للمقارنة، يبقى ما الدنيا من أول أن خلقت إلى فنائها إلى قيام الساعة إلا كنقطة في بحر بجوار الآخرة. زي ما نشأت القرآن يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يقول عن النساء إن كيد كنا، وأحيانا إحنا نقول كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، مين الكلام ده؟ مش صحيح. كيد النساء ضعيف، إنما هو شديد وعظيم بالمقارنة مع تصرف. فإذا وضع تصرف أمام تصرف الرجل لا هي ما شاء الله خبير، يبقى كده شديد وكبير وعظيم كل حاجة، والغلابة حاجة. إنما تركيب شيطان ضعيف، ده ضعيف بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لقدرة الله وعظمة الله وجبروت الله تعالى. فإذا وجه المقارنة هو بالنسبة ضعيف جدا. يبقى لما يقول عمر الدنيا قريب، تقول قريب ازاي؟ الدنيا تقعد ملايين السنوات، قريب المقارنة بالآخرة. شوف هتقارن بإيه، وهتلاقي المقارنة فعلا هي قريبة. لا انا عايز اقوله وهو تحت خط وانا بتكلم الآن، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قبل. وكأني بالآية تريد أن تجعل حاجزا بين العبد وبين استمرار المعصية، لا يستمر المعصية، لا يألف المعصية، لا يكون فرصة للشيطان ليوقعه مرة بعد مرة ليصبح مذنب، وإلا فلا يؤمن عليه بعد ذلك، قد يتوب وقد لا يتوب. فيبقى كان لازم تشجعه على التوبة بعد الذنب. فاكرين الحديث أحد الصحابة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيما معناه أنا لا أعرف عن الذنب ثم أشوف سماحة في الذنب مرة أخرى. فأبشر عالما يقول الله عز وجل علم عبدي أن له رب يأخذ الذنب ويأخذ به، فأقول غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. فإذا فعل العبد معصية مرة أخرى ثم تاب، يقول الله عز وجل علم عبدي أن له رب يأخذ الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، إلى آخر الحديث. فالمتراكي عندي الحقيقة وأنا بتكلم حضراتكم وبعد النظر في الآية، إن الآية تلفت الأنظار إلى سرعة توجه القلب لله تبارك وتعالى حتى لا تتمكن المعصية منه. فإذا تمكنت واستولت وسيطرت عليه كان من الصعوبة أن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، كلا بل ما كان يكسبون. الحين رواه أظن الموجود في الإمام مسلم ولا غيره، أن تعرض الفتن على القلوب كعبد الحقير عودا عودا فيقلب شربها نكتة فيه نكتة بيضاء، ويقلب أنكارها نكتة فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مثبات يكون مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض لا تضره في الدم ما دام السماوات والأرض. بدل تكون مجحيا هيجي فوز. طب مش عارفين فوز دلوقتي، عارفين فوز يعني دول صفيحة وهنشعل تحت منه نار، هنشعل تحت منه نار حتى يسود قاع الكوز ثم يوحد. واكتب عليه شيء، هذا الشيء لا يثبت ولا يستقل ولا يرفع لأكثر من سمو والأكثر من اعتبار، وكفى بشكله دلالة عليه حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالفوز مجحيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، خلاص استوى عنده سيال حرام وما تفرقش معاه، لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالمترجع عندي أن الآية مش هتدي الإنسان طول مدة الدنيا، ممكن يستفيدها من مواضع أخرى، من آيات أخرى، من أحاديث أخرى، إنما الآية تجره إليه ليسرع العودة الحميدة إلى الله تبارك وتعالى قبل أن تتمكن المعصية من نفسه. ثم يتوبون من قريب. ما هو ليه أصيب أبا صح؟ ما الفائدة الاستعادة إيه؟ ما معنى الاستعادة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحسن أنتجه أتحصل بالله. إذا أصبحت في معية ربي، يبقى هو كده ضعيف بالنسبة لي أنا الواحد مش هيبقى ضعيف، إنما لكوني في معية ربي هي كده بالنسبة للحق تبارك وتعالى. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. يبقى إذا الآية أرجو إنها ما نتفاجئش برضو على إن فيها استمرار المعصية خلاص الدنيا، فهي التوبة مقبولة، إنما هل الآية مضمون الآية أو فحوى الآية دلالة الآية لهذا؟ أحسن لا. أولئك يتوب الله عليهم، أولئك أي هؤلاء الذين يتوبون من قريب الذين يفعلون السيئات بجهالة، فأولئك يتوب الله عليهم أي يقبل الله توبته. إلا أنت بتقرأ أظن في سورة التوبة ثم عليهم ليتوب، تاب عليهم ليتوب، يعني شرع لهم التوبة ليتوبوا إلى ربهم فيقبل الله توبته. يبقى منه وإليه الفضل ابتداء وانتهاء، شرع التوبة ورغبنا فيها ودلنا عليها بل وأمرنا بها وقبلها منه. نعم، من قريب يبقى من وقت قريب، أقرب وقت للمعصية. وإن خلصنا احنا حضرتك معانا من بدري، بعض العلماء وبعض السلف الصالح سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا مجاهد وسيدنا حسن البصري قالوا من قريب يبقى هذا لمدة الدنيا. فانا عايز اقول ان المعنى ايه، ولا المعنى يمشي في الايه، انما ممكن رقم اثنين مش رقم واحد. رقم واحد المرجح في الايه ايه؟ اصل كلمه من قلبه تديني معنى، والا كان الحق تبارك وتعالى يقول انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون فاولئك يتوب الله عليه. جاب كلمه من قريب ليه؟ يبقى من قريب اقرب وقت للمعصيه قبل ان يستحل الخطر ويعظم الامر. فاولئك يتوب الله عليه. جاب اولئك دوله دي مشاركه فيه البعيد، هم بعيدين ما لسه هناك، انما التوبات على الله فول الآية كيف يعملون السوء بجهال. اشار الله تبارك وتعالى اليهم بأداة الاشارة الدالة عن البعد ليبين لنا بعد وعلو منزلتهم ومرتبة التائبين الصادقين في توبتهم الى الله عز وجل. يبقى نزل البعد الحسي منزلة البعد المعنوي، نزل البعد المعنوي منزلة البعد الحسي، نزل البعد المعنوي منزلة البعد الحسي. فأشار إليهم، احنا لما خلينا في النداء الأواصي وقتهم علماء اللغة قالوا لنا يا للبعيد وآ للقريب ويا لمتوسط البعد، والقريب جدا لا تستخدم معه ذات نداء، في شهادة نداء محمد تعزه المحضر. فمتى تنادي عليه وهو لاصقكم بجسدك؟ ده جنب نادي جنبك هتستخدم النداء ده لأقول وقت ايه؟ لما يبقى في غفلة سارح، مش كده؟ يبقى سارح يبقى في بعد معنوي مش في بعد جسدي، في بعد حسي وفي بعد معنوي. نزلنا البعد المعنوي منزلة البعد الحسي فنادينا عليه وإذا دي بقى فتح يا محمد تعال. فيبقى في بعد معنوي وفي بعد حسي، في ارتفاع معنوي وارتفاع حسي. فأولئك في تعظيم للتائبين زي ما قال في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك على هدى من ربهم. أي أولئك أصحاب الصفات العالية والمقامات الرافية، أصحاب الدرجات العالية الموصوفة ربهم وكتمي الغبر. شوف ترتيب الآية بقى، أولئك هو الأول على سيقول أولئك مهديين أو أولئك مهديون أو مهتدون العلى هدى. طيب ما الهدى عارفين مصدر الرب، لازم يصلح بلفظ من ربهم ماشي من الله، أولئك على هدى من ربهم. وختم الآية بما يملأ النفوس سكينة ويقينا وأولئك مرة أخرى ضمير الفصل مزيد التوكيد أولئك هم المفلحون. شفت بقى القرآن لما يثني على أصحاب الإيمان حرف فاتر يبقى يعطي لغتهم بهذه الكلمات، وربما لما نقرأها من أول أمر مش هنلتفت له، هنقرأ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كان عندي 50 دليل للترتيبة دي، فلماذا أوثر هذا التركيب القرآني في هذه الجملة بهذه الطريقة؟ أولئك على هدى من ربهم، وشوف ما أجمل إضافة الرب إلى ضميرهم من ربهم ماشي من الرب، أولئك هم دون غيرهم. ضمير الفصل الذي جاء لمزيد من التوكيد وأولئك هم المفلحون. هنا تقول ايه عشان يعلي شأن التوبة وشأن التائبين ترغيبا وتحبيبا حسنا وإقبالا على التوبة إلى الله، قال فأولئك، وهنكتب الفعل ايه؟ إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأولئك الفاء في التعقيد برضو المزيد طمأنينة، هتتعارض ولا لا تتعارض؟ لا إن شاء الله مش تعارض مع المشيئة. ويبقى كأن الآيات الخاصة بالمشيئة اللي بتكلم عن الإبراهيم الكلام حضرة، كأن الآيات اللي هي فيها المشيئة في المقام الأول، في المقام الأول في عدم التوبة أمره مفاضل، وفي في من تاب بتبقى المشيئة في القبول على مقدار صدق العبد في التوجه إلى الله، على مقدار استجماع التوبتها وما تقتضي. فأولئك يتوب الله عليهم. طيب ألف ولكن دل على البعد، يتوب لا تعقيد بسرعة، يتوب فعل مضارع، يتوب الفعل المضارع دائما يدل على التجدد والاستمرار حتى يعلمنا الحق تبارك وتعالى أنه تواب دائما لكل من تاب يقبل توبته إن شاء الله. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. طيب ايه رأي حضرتك لو الآية خلصت وانتهت لحد كده فأولئك يتوب الله عليهم انما التوبة على الله الذي يشهد الكتاب، خلي بالك ما تشغلش بالكتاب دلوقتي. معلش خطا مطبع وقعت وكده شايل الكتاب ولا حاجه. لو قال كده انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، ايه رأي حضرتك؟ مش المعنى كامل معنى الآية كده واضح؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. جاب الجملة دي ده وكان الله عليما حكيما. أحسنت، يبقى تأكيدا لمضمون السبب، وهي دي اللي تخلى عندنا شيء من الإيه؟ من بعض هيبقى عندي قدر من الرجاء رغم تحقق الشروط، بس هيبقى رجاء أو خوف من عدم قبول الرجاء وكده، وخوف من عدم قبولها هيبقى أقل من غير الثاني. هنا لابد الجملة دي تجيني معنى وكان الله عليما، عليما بمن يقبل توبته وعليما بمن لا يقبل توبته. لا التوبة سر بين العبد، هب أن هذا الولد ارتكب معصية كبيرة وقال أنا تبت، فهنا لما يعرف إذا كان صادق لأنه الذي يقرأ توبته عليم حكيم لا يخفى عليه شيء، فإذا استطاع أن يعمي على غيره من البشر فلن يستطيع أن يعمي على رب البشر. بكلمة عليما هتحرك القلب مرة أخرى، هتدفعه إلى صدق التوبة، هتدفعه إلى مزيد من الرجاء في رحمة ربنا تبارك وتعالى. وأنا عليما مش حلو، عليم حكيم، عليم حكيم، يبقى من من من من من عظمة حكمته جل شأنه، والحكمة مقتضاة أن يضع الحكيم كل شيء في موضعه اللائق به، يبقى التوبة مرتبطة بهذين الاسمين، عليم حكيم. عليما اكتب حكيما في الكتاب، اكتب اكتب عليما حكيما. عليم ايه اللي شرع التوبة بسبب علمه، شرع التوبة بسبب علمه قبلها. عليم يعلم ضعفا ويعلم عن ذلك، هو الذي اودع فينا الغرائز والشهوات، هو الذي سلط علينا هذه المغريات، ابتلاء واختبار، ابتلاء واختبار. ومن فيض فضله ورحمته حلال توبته. يبقى عليم بتسلط هؤلاء الاعداء على الانسان، حكيم يضع كل شيء في موضعه حتى لا تقتضيه حكمته. وبضد الاية الاشياء، وده منهج القرآن الحقيقة، ومنهج في قمة الروعة. لا ما تراجع، احنا ما ينفعش نقول الكلام ده، احنا نقول نعجز عن توصيف منهج الله بكماله وجماله من وجهة نظرنا القرى بلغ اعلى اعلى درجات الفصاحة والبلاغة، بلغ اعلى درجات السمو والكمال والجمال، هذا ما نستطيع ان نعبر به. وكفانا ان العجز عن درك الدرك العجز عن درك الحقيقة، العجز عن الادراك ادراك. فاحنا نعجز عن توصيف ما يليق بكلمات الحق تبارك وتعالى. اسلوب الترغيب والترهيب، اسلوب المقابله، طبائع خلق مش واحده، ده الاخوه في اسره واحده طبائع متفاوته، ابناء ام واحده واب واحد لهم طبائع متفاوته. فالذي خلق سيعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يبقى يجيب لي ترهيب زي ما بقول حسب ايات سوره الايات المواريث، أشهد الله ومن يطع، والآية اللي بعدها ومن يعصي الله ورسوله. فهنا قال لي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أشهدوا، وأهدي من فيض الرحمة. طب لو ربنا حب لي علينا ما بيناش بعض، وانتنينا احنا كده على الغمال مش عارفين، ونثور ونقعد كده الواحد يذنب يرتكب ما يرتكبه ان شاء الله قبل ما يموت اتوب، قبل ما يموت وبيغفر حتى لو ارتكب وتاب والتوبه طلعت غير مقبوله، يفاجئ قيامه يقول له ربنا تايب او يغفر اتوب، يقول لا اتوب في حاجه غلط غير مقبول عنده، تبقى مفاجاه. فعملنا بقى عملنا ونحن على قيد الحياه. أجل توبة العبد في حال الغرارة لا تقبل، إنما التوبة على الله. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، ليست التوبة مقبولة عند بالنسبة لهؤلاء الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وبعض الناس قلبهم بيأكلهم على فرعون، يقول لك ما هو آمن وإن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به، ده إيمانه، ده هو كبير ضد الناصر، ما هيش آمنت بالله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حاضر حاضر حاضر، ده الحق الطيب. بيقول واحد بيقول سيدنا فرعون قال له يا ابن سيدنا في الروح في روح النبي. قال له ما رضيش يعمل النبي العين خلال. هو رد على النبي السوء من السيئات. المادة واحدة. هو لو قال المعاصي كنا نقف. لو قال الذنوب كنا نقف نعيه. وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن. أهل هذه الآية نقول سيف إلهي على رقاب هؤلاء المتنطعين والمتعمدين الضالين بأحكام الله وبرحمة المتهاونين بشرع الله الذين المنفلتون من كل القيود من كل الأحكام. وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه فريضة. ولا الذين يموتون وهم كفار. ده كل عليهم الفريق الثاني دول تخوف. ما هو دايما كده حتى إذا كنا في البشر دول المرء على دين خليله فليحكم من يخالف. فاحنا برضو في الآيات بقول الكلمة جاية في لفظ ليه؟ إيه جيراننا اللي حواليه؟ هو اللي دلنا على شدة حرمة الخمر. أنا عندي أكثر من دليل ودليل. يقول يا أيها الذين الخمر تركوا إنما الخمر من عمل من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما كانش تجيني المعنى إنما الخمر والميت والأبطار والأزلام رجل من عمل الشيطان. ده حاطط هذه يعني نظيمهم إذا كده إحنا كنا نظيمهم في فترة دي واضحة يعني. نظيمهم كده جنب بعض. نظيمهم مع بعض. فيبقى كأنهم من طراز واحد في الكون. ويرضي بعضهم على بعض قبحا وسوءا. ستات الرسولات ستات الأول. أنتوا بتفتوا في الغسيل بتغسل الأصبع الأبيض من الأسمر ولا العكس؟ بنخاف على الأبيض من الأسمر ولا الأسمر من الأبيض؟ بنخاف من الأبيض. يبقى خلي الأبيض لوحده ما ينفعش أحط عليه حاجة سمرة خايفين على الأبيض. يبقى الأسمر اللي أثر في الأجر مش الأبيض اللي بيدور الأبيض. وده بقى في المعاصي والسيئات والأمور الأخرى. يبقى الشرير يخشى على قيمه وليس العكس. ولا لا طيب انت هتكتب بعد الموت ازاي؟ حاجه عارف انت عارف انا مره هيك خلاص انا خليك تسمع الكلام على التوبه يا موتوفا ما هيتوب هيتوب من ما هو خلاص لو تاب من معاصي لا توب ما دعا على كفره. لا لا لا يتوبون وإن تابوا لا توبوا توبان في حاجة كفرين. ما هو مش هيتوب من الكفر هو هيتوب من معاصي إلا الكفر. إنما هذا اللي مشرك قبل الموت مراحل راجع عن كفره وتاب إلى رشده وأقر بالوحدانية يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قتل. إنما طيب تاب من المعاصي العادية الأخرى ولم يتب من شرك. لا قيمة لهذه التوبة. ما في توبة الله من الشرك؟ هو هي فيها ذنب أهل الكفر وفيها كأنه يعني بيحذر من يسوف التوبة ويؤجلها إلى الممات يعني ممكن يختلف من هذه المسألة. مش هقول يكفر عشان ما إنما قرنه أو اقترانه في الآية بالكفر فيها تقبيح لمسلك أقصى ما يمكن أن يقول ذلك. حتى إذا حضر أحدهم من الموت هل ينطق على المرض المصاب لا لا لا حضر الموت ما قالش ما هو المرض ليس هو الموت. المرض ليس هو الموت حتى وكان المرض مخيف شفى الله مرضانا ومرضى المسلمين، انما بدت امارات الموت الحقيقية التي يعرفها من يراها. حضرتك الفقهاء ينزلوا المرض المخول منزلة المرض؟ لا لا لا المرض أصل في هذا الوقت لما المرض المخوف او المخيف قد يظل سنوات، قد يظل مع صاحبه او يحيى به صاحبه سنوات سنوات وسنوات. يبقى ننزل منزلة الموت ازاي؟ يبقى اي تصرف يتصرفه هو فقط في حالة هيبنوا عن بعض الاحكام الفقهية اذا تبادر الى ذهنه ان هذا المرض قد يموت فيه فقد جته لئلا تاب، او فعل فعلا قاصدا انه خلاص فعله في الوقت ده كانه العدد سواء يعني لا يعتد بفعله، هو خطب من اقدم على شيء قبل اوان عوقب بحرمانه. على كل حال المرض المخيف لا يعامل معاملة الموت، له أمارات له علامات يعرفه بها الإنسان العادي قبل أن يصل حتى إذا حضر أحدهم الموت. نعم بالنسبة للدخول السيئات ممكن من السيئات لا العكس العكس العكس العكس العكس ها سيئات جمع مؤنث سالم جمع سيئات السوء جمع تكثير ها التكثير دي العكس. لا ولذلك يقول ايه في فرق بين يقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الانبياء بغير الحق. يبقى الانبياء والنبيين ممكن بعض العلماء يلمح فيها الكفر في المفارقه بين الجمع والجمع، النبيين جمع مذكر سالم والانبياء جمع تكثير، جمع التكثير اكثر جمع التكثير اكثر من الجمع المذكر السالم او المؤنث. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. يبقى وللذين يموتون وهم كفار، يبقى كان الكفر إذا ختم للإنسان به لا يقبل معه أي شيء. وللذين يموتون أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أنتوا فاكرين إحنا بنتكلم في السابقة؟ أشار أولئك إشارة دالة على البعد لبعد مرتبتهم ومنزلتهم ومش كده؟ هنا قال إيه؟ قال برضه أولئك هيبقى بعد المنزلة ولا لتوغلهم في الشر لأنهم أبعدوا في الشر إلى أقصى غاية وظلوا موغلين فيه منغلفين فيه حتى أدركهم الموت صغرهم. هذه السنون الطوال أوغلوا فيها في المعاصي فيبقى برضو أبعدوا في الشر الثاني أبعدوا بعد رفعة الدرجات وعلو المنزلة. هؤلاء لما أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما برضو أبعادهم في المعاصي. يبقى هنوضح البعد في الخير لأهل الخير والبعد في الشر لأهل الشر. يبقى على حسب هذا اللي بيخلي نربط الكلمة بسياقها، أولئك دلت على البعد المعنوي في الشر، أولئك السابقة دلت على البعد المعنوي في الدرجة والمكانة والمنزلة. أولئك أعتدنا هيأنا جهزنا أوجدنا على صفة صالحة للاستعمال. وإذا اللي يرد على بعض الناس اللي يقولوا إن الجنة والنار فيه الآن ربنا يخلق النور فيها لآيات القرآن صريحة في الرد عليه. أولئك أعتدنا مش نعد لهم عذابا أليما، لا أعتدنا لهم عذابا أليما. تعالوا اتكلمت لحضراتكم في ختم الآيات بالعذاب، مر وصف العذاب بالألم، مر وصفه بالمهانة، مر وصفه بالشدة، مر وصفه بالتعدد الأوصاف للدلالة على طلاقة الكفر. في كل ما عرفش اعمل اللي ذكروه، ما عرفش اعمل اللي كده تبقى خايب ولا شطر؟ لا ما تعرفش اعمل اللي لوحة الاكل. واحد قال بتعمل كل انواع الاكل دي ست بيت. طيب فالحق تبارك وتعالى ولله الاعلى، الحق تبارك وتعالى لو اقتصر في كتابه الكريم على لون واحد من الوان العذاب لما دل على صلاحتك، انما لا عنده صلاحة القدرة ان يعذب بانواع متعددة وعذابه له اوصاف متنوعة. وايضا يدل على رحمته بعباده وعلى عدله المطلق. لا يرى خلاص عنه المهدين المصير، فلا يضع الحق تبارك وتعالى الكل. وده من القرآن حقيقة بلمسه في كثير جدا من آيات القرآن. لا يعمل، احنا مشكلتنا الآن احنا واقعين فيها كلنا التعميم المطلق. انا مش عاجبني نعمل كل صفة كذا، كل اللي كذا، كل اللي كذا، كل اللي مش عارف ايه. التعميم آفة القرآن حرام. القرآن وهو كلام الحكم العدل يضع كل شيء في نصابه لا يخزيه، وكثير منهم ساء ما يعملون، منهم امه مقتصده، وكثير منهم مش كلهم، وكثير منهم مش كلهم. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل لكم ربكم، ولا من كثير منهم ولا لجزلنا ما وزل إلا ضرب طغيان وكفر. هتقرأ الآن في سورة المائدة وفي غير سورة المائدة هتقرأوا إن القرآن الكريم لا يعمم، إنما يعترف لكل ذي حق بحقه. أكثرهم لا يعترفون كلهم اللي أظن. خليك نشوف بتاع سورة الحجرات. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم. يا اخي المتكلم اله، ولو كلهم حدش هيقول ليه، هيقول له ليه ان اكثرهم لا يعقلون؟ لانه من الممكن ان يولد ولد واحد لم يفعل هذا الامر فلا يدخل معه في الوصف. فيا ريت نعم. ومنهم وكلهم ومنهم من استمنوا بدينار لا يؤديه اليه الا ما دمت عليه قائما. فيبقى التعميم يا اخوانا رجاء التعميم عشان نحمل انفسنا فوق طاقتنا. اولئك اعتدنا لهم عذابا، اعتدنا اعتدنا لهم. نعم ممكن يعني يكون هو ربط العذاب نفسه في اياد معقوله من الصفات. لا هو خلاص معروف لا لا لا لا ما هو هو نسأل الله السلام. هو بقدر ما فيه الكلام ده، انما قد يبالغ في معنى من المعاني او وصف من الاوصاف. قوم هم جديرون بهذا الامر، يعني ان طبيعه البشر في جهنم والعياذ بالله. خلينا كده في الدنيا من يعاقب ربما يظهر انه متجلد يتحمل حتى لا يضعف ولا يظهر عجزه وضعفه امام اخوانه فيظهر التجلد. ده مش عايز ان تبقى ليهم، هيتقوى ويظهر التحمل. ده عايز اجتهاد وانا كده مش قليل. وزي ما عذاب ما فيش عذاب مش أليم، ما يبقى كله أليم. إن أنا جانب الإهانة فيه هو يعني التركيز في المسألة دي، التركيز في الشدة في الكلام وعندي كيف، فيبقى وعندي تعدد أوصاف المعذبين أهل جهنم ليسوا جميعا في مصطفى من المعاصي، مش درجة واحدة، مش طرفة واحدة. وإلا لو عذب الله الكل لعذاب واحد لسوى بين الجميع. أظن كنت بقرأ دور الإمام أبو حنيفة، قال أشد آية في القرآن الكريم علي أصعب آية في القرآن، عارفين أي شيء؟ فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، كيف يخوف الله المؤمنين عصاة المؤمنين بنار أعدها خصيصا لهم، يعني يخوفهم بهذه النار. الخلاصة أن أهل العذاب ليسوا على درجة واحدة، لو عذبهم الله على درجة واحدة وكيفية واحدة لتنافى مع الحكمة والعدل الإلهي. نعم. الموتى الموتى الموتى وغير الموتى، عليكم السلام، وغير الموتى. ما دام الحديث تطرق بنا الى العصاة المذنبين المغيلين في المعاصي المتهاونين بشرع الله المرجئين والمسوفين للتوبة الى لحظة مفارقتهم الدنيا، وعن عذاب الله تبارك وتعالى لهم، جاءت الآية التالية تنادي على اهل الايمان لتبين لهم انواعا من المعاصي التي كانت تفعل في الجاهلية حتى لا يفعلونها فيتعرضوا لعذاب الله. كنت بتكلم في دلوقتي دي مناسبة بين الآيات. الآية اللي جاية بعده يا أيها الذين آمنوا لا يحرم أن تلتوا النساء كرها. هتقول لي إيه العلاقة؟ هذه هي ثانية للنساء والأحكام النساء. ايوه طيب هو قاعد يتكلم عن النساء، انما في علاقه في خير بين الايات، في خير داخل بين الايات وبعضها، بحيث لو زحزحت ايه من موضعها لاختل المعنى القراني. هذا الخيط الذي يربط بين الايات قد يظهر احيانا فيرى بالعين المجرده، ده تقريب مش هشوفه بعين الجد يعني، لما يبقى هو اي واحد يعرف يشوفه يعني. وقد يخفى ويدق على استطاعة الله وبركاته، وقد يخفى ويدق فلا يرى الا بعد قتل العقول. الايات السابقة بيّنت التوبة الفاعلين بالمعاصي المرجئين للتوبة إلى أن ينتهي عمرهم، بيّنت وعيد الله تعالى له لما كان الأمر كذلك من حكمة الله ومن رحمته بخلقه، نادى نداء مخصوصا على أهل الإيمان ليبين لهم بعض أنواع المعاصي التي كانت تفعل في الجاهلية حتى لا يقعوا فيها فينالهم من عذاب الله مثل السرقة. فيقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. تبقى احكولي آية كده، ربنا قال يا أيتها النساء خلي بالكم من الرجال، عشان تعرفوا أن القرآن منصف. وأظن في بداية كلامنا عن السورة قلنا القرآن الكريم ينصف الضعفاء من الخلق، يقف بادئ ذي بدء بجوار الضعيف ليعطي له حقه وافيا وافرا كاملا. تكلم عن النساء، تكلم عن الدين، شرع الزكاة والدخل في المقام الاول الفقراء والمساكين، يتكلم عن كل الضعفاء يوليه من العناية والرعاية ما يهم او ما يعد وسام شرف يتفاخرون به انهم من اداء هذا. ايه سبب نزول الآية؟ كانوا في الجاهلية اذا مات الرجل يجي اولياءه اولاد او اخوان تحق بامرأته. ان كان حد من اخواته موجود وعايز يتزوج، هي ما نفرق، هي تشيل من هنا تحط هنا خلاص، ليس لها اي اعتبار. فالحد هيتزوجها، هي في تحت ولاية ابن هذا الرجل، لا تتصرف الا باذنه. يبقيها طبعا فيما عندها، يبقيها لاي سبب من الاسباب، يزوجها ثم ياخذ مهرها. فنزلت الايه يا ايها الذين امنوا. شوف لي دقق معك في صياغه الايه الاخرى، قل يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. لسه نوصل لقراءه ثانيه، كرها وكرها. ولا تعضل هنا، ما تحبسهاش عندك. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ان يكين لفاحشه الى اخر. شوف بقى النداء بيقول ايه، يا ايها الذين امنوا. هذا النداء انا اود لحضراتكم وارجو لحضراتكم ان اي نداء في القران فيها يا ايها الذين امنوا بالله والنداء تعبدوا ثلاثه. اخونا الباشمهندس محمد ماشي في الشارع همشي واقول له يا اخي عم، يا اخي ابراهيم، يا احمد، يا سيد، هيرد على مش هيرد؟ هيرد؟ لانه شكلي. هقول له يا اخي محمد، لا مش ده حديث يا اخونا؟ طب ربنا في ايه؟ انت قلت يا رب انا امنت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انت اقررت بهذا، فالذي امنت به ربا ينادي عليك يقول لك يا مؤمن. ان طلقت وشفت وشك وما قلتش نعم يبقى كده كلها مش انا، مش تتابع حد تاني، مش انا المقصود. قل يا ايها الذين امنوا، قل له نعم سمعنا وطعنا. النداء ليه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود يقول اذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا سمعت، فهو اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه. وربنا يقول لك يا ابن الجمل وانت يامرك بخير عشان تعمله في مصلحتك، يحذرك من شر عشان تبعد عنه برضه في مصلحتك. ولذلك لما تعمل حصر ليقين في القران هتطلع كام نداء؟ احسن 89 نداء كلها يجي بعدها اما امر واما نهي. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. العادة الجاهلية كانت متأصلة في كثير من البيوتات عند كثير من الناس أن المرأة إذا مات زوجها ولها أولاد من غيره أو لا أو زوجها هو حبسوا هذه المرأة فلا يدعوها تتطهر، أو حتى الرجل نفسه تبقى عنده المرأة يكبر سنها فيهملها ويقصر في حقها ويبقيها، فلا هي زوجة لها حقوق ولا هي مطلقة، يبقيها ويطمع في الشابة يكره فراق هذه المرأة بسبب أموالها حتى تبتلي نفسها منه. يعني في ضعف في قهر. أساليب الإرث في هذه الآية بالصور الجاهلية المتعددة، فينزل القرآن في آيات حتى مش ربنا تبارك وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يبين في أحاديث. ترى خليك حضرة النبي علمنا الصلاة اللي هي علاج الدين، ركن من أركان الإسلام، وحق المرأة تقول ما يرثوها ولا تروح 60 سلامة الأخلاق. عشان نعرف عظمة القرآن ده صورة ده صورة النساء. وهتجيلنا هناك ان شاء الله في الجزء في جزء المجادلة صورة الطلاق النساء صور ده كان دي الطلاق النساء الكبرى وهناك النساء صور يعني صورتين كاملتين باسم النساء ما فيش حاجة حتة صورة صغيرة كده باسم الرجال. ويتكلموا العاشرون بالمعروف حاضر يا رب فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله شفت شيء القرآن يا أخي والله احنا في الآخرة إذا أنت شفت التحريم لما نساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم عملوا اللي عملوه عملوا بتاعهم القرآن اللي ينشوف في القرآن بقى خلقه النبي هي ملي صلى الله عليه وسلم هي ملي طب اللي يؤمن بقى عايشة المرأة تقول له روحي أنا جوابك ستة ستات أنت تتعوج على إيه؟ مش ده بيحصل؟ طب شوف عظمة القرآن يقول له إيه؟ يقول له عسى ربه إن طلق كل أنا لا ده طب شوف اقرأ الآن قبلها إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسىه إن طلق كل أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات ده ربنا بيقول لي نساء النبي وخلي بالكم في الشر انت بتراضيهم على بتراضي مين؟ مين يعتذر لمين ومين يعتذر لمين؟ فينزل القرآن يدافع عن حضرة الولي من عظمة القرآن استخدمها في حديث القرآن عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام مش مع المشركين فقط ده حتى مع نساء النبي عليه الصلاة والسلام يمكن عشان طب النبي وعد عظمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الله وهو خليل الله القرآن بشأن مع الضعفاء مع حال الحكومة وهي لما تيجي المرأة يبقى لها برضه هيبقى فيها شيء من التجبر والسيطرة وتبقى فوق القرآن لها إحدى برضه مش هيجينا تعبدون السلام على طول قل واللاتي تخافون نشوزهن لما يرى ألف يروهن ورمز المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم إن حطيني خطة الله يخفى على كلمة إن دي إن ماشي فائدة يعني معناها شمتني ريحه الطعم ما تستناش انها تمشي على العجين ما لا بس وجدتي عند ميول ان الامور تهدى فعيد عليه فان اطعنكم نعمل يا رب افلا تبغوا عليهن سبيلا لان الله كان عليا كبيرا فلا تبغوا ليه لا تبغوا ان الله كان كبيرا وبرضو عايز حضرتك تتأمل إيثار التعبير باللفظين دول عليا كبر لأن 99.9% يوم ما الأمور تصل إلى هذا الحد عند الرجال يبقى التعالي والغطرسة الكاذبة فيبقى إذ مرحلة العقاب بتاعها ما يقتضيه المقام ما يقتضيه الحد قال ريجة هدي يقول له عشان تبقى انت فإن أطعنكم فلا تبغوا عليه السبيل انت رأى ريجة بقى شوية ليه رأى أنت إن الله ولا تهديد الجمل التهديد وهو عيد إن الله أنا عيد أخاف أنا ناس أفتح عليك فإن أطعنكم فلا عليهم السبيل إن الله كان عليا كبيرا رأى لما هي تتكلم بقى عن نفوذ الرجال في ذات الصورة وإن امرأة قامت إلى آخر الشيء من القرآن بعظمته وجلالته وروعته يمثل قضايا وثيقة الصلة بحياة كل إنسان في الدين يعني مثلا كده لو ربنا وأستغل من هذا الافتراض لو ربنا هيدي للبشر المعمولين في القرآن يوم نتفلل وعايزين نحط فيها امهات العقائد بس وامهات العبادات والحاجات الاحكام الفرعيه البسيطه دي بلاش منها حط في القران قران يتلى الليل وأطراف النار آخر كتاب سماوي هناك كتاب سماوي بعد القرآن ومحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له ويتعرف بقضايا في غاية الدقة وفي غاية الخطورة وربما ينظر إليها بعض الناس في بعض الأحيان نظرة استهانة زي ما بيعالج قضية العقيدة وعرفني عظمة الإله الحق عشان يبقى توحيد خالص لله توحيد بكل معانيه يعرفني أحكام العبادات ويعرفني أحكام المعاملات ويعرفني أحكام شؤون الأسرة أحكام شؤون المكان الحرب أحكام السلم أحكام يبقى عندي أحكام كلية وأتعرض لها عندي أحكام فرعية مكملة لهذه الأحكام كم كان حد من حضرات سأل سؤال ولا إيه؟ قال ليه القرآن بدأش ماشي كله على نمط واحد يذكر يعني ما يجيبش مثلا سورة في كل أحكام النساء بس سورة النساء يقول النساء لما في أحكام غير النساء لا خصصت سورة من النساء من ألف للياء سورة مثلا أحكام الجنة والنار من ألف للياء وسورة أحكام الكفار من ألف للياء لا ده بعظمة القرآن يخلص بين هذه القضايا وكأن الحق تبارك وتعالى يعلمنا أن المسلم لابد أن يكون متصفا بالاعتدال والاتزان فلا يبغى جانب على جانب ولا يستهويه أمر على حساب أمر آخر ما أغاليش في أمر وأكثر في أمر يبقى المغالاة في جانب الإفراط في جانب والتفريط في جانب لا حظ نفسك مش إسلام يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرحا ليس لا يحل أسلوب من أساليب التحنين الإلهي ويقول حضراتكم مرة في فاكر كده في محاضرة سابقة قلت إن أسلوب القرآن في التحليل والتحريم ما بيلزمش صياغة واحدة في الأمر والنهي يأمر وينهي يأمر يجيب صيغة الأمر صيغة القضاء صيغة الكتابة صيغة الإلزام صيغة متعددة للقرآن الكريم أي يقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرحا وكرها كرها قراءة صحيحة قرآنية القرآن وكرها قراءة صحيحة قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وتلقاه الناس حتى وصلت إلينا أئمة القراءة لها معروفين لا يحل لكم مين المخاطب بهذا الخطاب الأزواج حكام وما نقول الحكام زي ما نقول الولي او الامام العادل ما تبصش للحاكم الاعلى بص للحكام بكل المعاني يعني رب حاكم في الاسره رئيس المصلحه حاكم في المصلحه وهكذا الحديث بتاع سبعات يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل الامام العادل امام العادل وشاب نشا في عباده الله امام عادل المقصور على فرض واحد في الدوله لا كل انسان في عمله امام فيه ما دام عنده من يلي امرهم من هو مسؤول عنهم مدير المدرسه امام عميد الكليه وهكذا الآية بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أحل لكم أن ترثوا النساء كرحا طيب أنا هقول بس مش كرحا كرحا ده قيد في الآية كرحا بالفتح كرحا من الإكراه يعني إكراه رغم عنه وكرها الموت والنفور كارهين لهم يبقى لا يحل لهم أن ترثوا النساء لا كارهين لهن ولا إكراه يبقى لا قرب من القر والنفور ولا من الإكراه القهر لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، ما تكتبش وانت واقف، يعني اكتب وانا قاعد، ما هو انت واقف، هل القيد مراعاه هنا في النحل؟ انت قلت لك تكتبش وانت واقف، هل يعني تقصد ما تكتبش مطلقا ولا تقصد يعني خايف عليك وانا قاعد؟ يبقى كلمة كرها في الآية قيد، قيد في الآية، هل القيد مراعاة في الحكم ولا غير مراعاة بيوصف الحالة الحاصلة كانت موجودة؟ ها؟ احسنت. القيد غير مراعاة. أما جاي ليه؟ بيوصف الحالة الغالبة وقت نزول وقت نزول الآية. زي ما يقول مثلا إيه في في في في بني إسرائيل ويخلع النبيين بغير الحق. أو بغير حق في آية كده وكده. يقول النبيين أو الأنبياء بغير حق. هو في خلق الأنبياء ما زال يقتلون الأنبياء بغير الحق. ما كان كفاية يقتلون الأنبياء. جاي لي بغير الحق ما عندش خلق الأنبياء بحق. الظلم. طيب ما قتلوهم من غير حق. طيب لا لو شفت من غير حق يبقى ايه؟ مش المعنى كامل. ما قتلوهم ظلم. احسن. يبقى القيد في الايات دي لتوصيف الحال. ما نشوف الآية بتاعت قتل الأنبياء، قتل الأنبياء بغير حق، فكأن القرآن يريد أن يعلمنا أن هؤلاء قد تمكن الإجرام منهم أيما كن. فلو افترضنا جدلا أن هناك قتل للأنبياء بحق فهؤلاء يقتلون بغير حق، يبقى يقتلون ويقتلون بغير حق، يقتلون وضموا إليها الجريمة أنهم يقتلون بغير حق. ذلك يقول لنا ونبيا من الصالحين، وفي نبي من الصالحين، أما جاي الوصف ليه؟ طيب خلينا في الآية هنا، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. القيد في الآية هنا ها؟ ده مدخل الصلاح، أن الصلاح صفة الأنبياء مش النبي صالح. ما قلت النبي صالح في نبي مش صالح كله صحيح، انما من صلاح نفسه، مدخل الصلاح نفسه، مدخل لذات الصلاح. فلم نعم يبقى الاخوان في الايه لا يحلكم ان تلكوا النساء كرها مش مراد، ومش لازم نفهم القران كده زي ما يقول ولا تقتلوا اولادكم خشيه الاخ. طب انا ممكن اقتلوا بس مش خشيه الاخ يا رب. هو عشان بعض الناس يقول لك انا حرفي ان القران بلا كده، افهم اسلوب القران، افهم مقتضيات القران، افهم مقاصد القران. لما يقول ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاك، انا لو يجوز قتل الاولاد بس مش خشيه املاك، لا لا لا لا هذا ولا ذاك. اما اللي خشيه املاك يبقى ليه؟ هو في الحال كانت حاصله ويقاس غيرها عليها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن نهي عن بعض الأعمال السيئة التي كان أهل الجاهلية يعاملون بها المرأة. ده كلام كتاب. يبقى لا يحل لكم أن تلكوا النساء كما لناه. ولا تكرير أداة النهي، ولا تعضلوهن. إيه رأيكم لو الأجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلثوا النساء كرها وتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يبقى هو نهى عن كده. ما تقولش مكرونة ورز. مش حاسس. خليك حاسس. فيك مكرونة؟ لا. أنا بقول حتى أحد من التركيز لو أحد إذا تحمل أفراد لا أحسن. إحنا نعرفش نستغل بسرعة طبعا. لما نقول لا تأكل قصب الشاي والماء، يبقى كأن خط المتكلم ما تجمعش بينهم، اشتغل واحد لوحده ممكن تدي هذا حكم ممكن، انما عرفت ان ده من يعلو على سبيل الاستقلال، وده من يعلو على سبيل الاستقلال لا تشرب الشاي ولا تشرب الماء، لا ده ولا ده، يبقى كان نهي مستقل مش النهي الواحد. ولذلك كبر كلمة أداة النهي، ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما من أصل العضل الحد والطبيق. احنا بنلاقي مسألة في الفقه ولا في المواريث ولا نقول مسألة ايه؟ معضلة. ايه مسألة معضلة؟ معضلة يعني صعبة وتضيق على الواحد. فالعضل أصله الحد والمنع والتضييق، والمراد هنا منع المرء عن الزواج والتضييق عليه في ذلك، سواء كان هذا المنع من الزوج نفسه. ما في ناس ما عندهاش دين وإيمان، في ولا ما فيش؟ في، هو ماضي على قايمة 50 جنيه كتير عليه، فعايز يضيع القايمة عليه وعنده أكثر من 20 جنيه يبقى 70، حطوا جنبهم بقى كام سفر لو وقفوا، فيقعد يضيق يضيق ويشد الويرة عشان هي اللي تقول من السجن اللي انا فيه، خذ من عن خذ اللي انت عايزه، بس تاخد من غير جلدي ده من الدين، يؤخذ من هذا من هذه. ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، يبقى العضل المنع والحبس والتضييق والتشديد بلا مبرر، سواء كان هذا العضل هذا المنع من الزور او من غيره. ممكن الاب يعملها، ممكن الاب يعمل، ما في بعض الناس يعني اذا الله السلام ربما اطال عقولكم من الوباء فيضغط ويمنع عشان تقول تلازم لك عن كذا وقت الامه كذا تلازم، او عندي مرتب هتبدأ في تشيل حواشهم، اي اعتداء على حق المرأة الايه صريحة. ولا تعضلوهن، يا كل انسان يستطيع ان يفعل هذا الامر، لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. طيب اللي ما اتهاش هو ما طيب واحد هيقلي سخطه عشان تبتدي نفسها منه، تقول له مش عايز اوصي من ابويا كله وسيبني ارجع لزوجي، يبقى خيانة الزوج. الزوج قال لي تذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. الاستثناء اللي جاي يعمل ايه دلوقتي؟ هل هذا الاستثناء الا ان ياتينا بفاحشه مبينه؟ يبقى في هذه الحاله الفاحشه المبينه الزنا او سوء الخلق. ويمكن وانا كنا فايت واللاتي اتينا الفاحشه، قلت لحضراتكم ان كلمه الفاحشه صحيح متبادل الى الذهن منها الزنا، انما قد تاتي في بعض المواضع ويقوم منها الزنا. لازم اخلي اللفظ القراني في موضعه وانظر في الايه دي، الايه دي الكلمه اللي جايه في ايه؟ بقت ايه؟ اقراها، ما احطهاش قانون الفاحشه تسوي كده مطلقه في اي مكان في القران، لا. الا ان ياتينا بفاحشه مبينه، الفاحشه المبينه ما دام المبينه واضحه وظاهره قوي يبقى تروح للزنا. يبقى الحبس والمنع هنا تربيه وتهذيب، وفرق بين التهذيب والتاديب والتعذيب. فرق بين الحبس بالتاديب وبين الحبس لمجرد التعذيب. وبعض العلماء قال لما المرأة فعلت هذه الفاحشة يبقى من حق الزوج أن يحجب عنها حقها ليطلقها أو ليفارقها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. يا دعاء خلي النساء، خلي اللي بيطلعوا يعترضوا ويقول لك القرآن والمرأة والخيمة ولابسة الكفن وماشية ولاشية وعاملة ويعترض على احكام الاقراء تاني. جمله من الايه وعاء امر الهي امر ان وعاشروهن بالمعروف. طب يا رب الست اصلها علمت شويه و قال فين كريتمونا فعلا انت كده خلي بالك خليك تفضل ده القرآن بيعلمنا وبعث الأكرام شيئا وجعل الله في خير كثير. بص لكل الزوايا بص لكل الأبعاد. انت بتحدد نظرك في بعد واحد ليه ايوه اتغيرت من الولادة بس عندها صفات حلوة تانية ايوه عندها شاعر كذا بس عندها مزايا تانية فما لا تنظر الى الامر من زاوية ضيقة. شفت جمال قرآن وعاشر وقلنا بالمعروف يبقى انت ممكن في نيتك انت في عبادة وانت بتحمل بنفسك بعض الناس يفهم غلط مرة عادة جانب ولد كبير شوية سكن طريق سنة بيحكي ان واحد زميله دخل نفسه كوباية الشاي في المطبخ قاعد يوبخه ولا في الرجولة اخطع الرجولة ذهبت الرجولة وقال لله بقوله لأني ازاي يا ابني زفت تعبان قاعد ومش عايز يتعبا وقال كده بروقه ورجولة قال لا لا الرجولة ده دي نداجة شفت المفاهيم المعكوسة. طب انت افضل لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بيته ويقصف على ويحله ويرحله ثوبه وكان في مهنة أهله حتى إذا حضرت الصلاة فكان ولا يعلمون ولا نعلم. إن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة. ده كان نعم. أبدا. وصلى الله وسلم. وحده محمد وعلى آله وصحبه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يعني كانت لو كانت عندها بداية عليها حتى في الناس على رجل.